الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على حسب تتبع كلامهم على أن الجهل ينقسم إلى قسمين: إلى جهل يعذر فيه صاحبه، وإلى جهل لا يعذر فيه صاحبه. هذا التقسيم متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى، وإنما خلافهم في تعريف حدود ما يدخل تحت كل نوع من أنواع الجهل المذكورة. والقول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو أن رفع الجهل حكم شرعي، والأحكام الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فأي جهل لا ينسب فيه صاحبه إلى تفريط فإنه من نوع الجهل الذي يعذر فيه صاحبه، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الشريعة والعمل. وأما الجهل الذي ينسب فيه صاحبه إلى تفريط فإنه من نوع الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه، وذلك لأن رفع الجهل قد أمر، وذلك لأن الله عز وجل قد أمرنا برفع الجهل عن أنفسنا، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحكم الشرعي منوط بالقدرة، فلا واجب مع العجز، فرفع الجهل في الأمر الواجب واجب، وهذا الواجب لا يترتب وجوبه في الذمة إلا مع القدرة على رفعه. فإذا جهل الإنسان شيئا من المسائل الشرعية عقيدة أو فقها، وحاول أن يطرق أبواب تعلمها ورفع الجهل عن نفسه فيها، ولكن الأبواب أوصدت أمامه، فليس عنده علم ولا كتب يقرأها ولا علماء يسألهم، وليست عنده وسيلة من وسائل الاتصال بالعلماء حتى يرفع الجهل عن نفسه، فوجود الجهل في نفسه لا ينسب فيه إلى تفريط ولا إلى كسل ولا إلى فتور عن التعلم ولا إلى إعراض عن طلب العلم والهدى، وإنما ينسب إلى أمر خارج عن قدرته وطاقاته. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا وقع الإنسان في تفويت شيء من المأمورات الشرعية، أو وقع في شيء من المحظورات والمحرمات شرعا وهو جاهل هذا النوع من الجهل، أي الجهل الذي لا طاقة له على رفعه لانقطاع الوسائل والأسباب، فإنه لا يؤاخذ لا في تفويت المأمورات ولا في فعل المحظورات، فهذا الجهل هو الجهل الذي يعذر فيه صاحبه، وهو الجهل الذي لا يستطيع أن يرفعه عن نفسه ولا طاقة له في ذلك، لعدم وجود الوسائل التي يرتفع بها الجهل عنه. وأما إذا كانت الوسائل متوفرة والعلماء وأما إذا كانت الوسائل متوفرة والعلماء موجودين والطرق ميسرة، ولكن بسبب اشتغاله عن طلب العلم وفتوره وكسله عن سؤال العلماء وثقل نفسه في كشف الجهل عنها، فإن هذا النوع من الجهل لا يعذر فيه صاحبه. فإذا وقع في تفويت مأمور بسبب هذا الجهل فهو مؤاخذ بهذا التفويت، وإذا وقع في فعل محظور بسبب هذا الجهل فهو مؤاخذ بهذا الوقوع. فبان لنا بهذا أن رفع الجهل حكم شرعي، والحكم الشرعي مقيد بالقدرة، فمن كان قادرا على رفع الجهل ثم وقع في مخالفات شرعية فهو مؤاخذ، لأنه من الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه. وأما إذا كان عاجزا عن رفع الجهل فهو غير مؤاخذ لا في تفويت المأمورات ولا في فعل المحظورات. هذا هو الحق عندي في هذه المسألة، والله أعلم.